إخوة الإيمان والإسلام ونصف الختام وكما بدأنا نختتم وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب الكريم نعيش في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر براغ مريد مصر العربية قبيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة فليتفضل فضيلتهم مشكورا مأجورا ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى جاءوها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى تبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنة سلام عليكم سلام عليكم سلام وأورثنا له وقالوا الحمد لله الذي صدقنا والنهار إذا جلى والسماء وما فرنا بسم الله الحمد لله كم أعطى وكم وهب من فضله شرف الإنسان بالأدب واختص من خلقه نصر في القرآن يهدي به من إلى الإسلام قد رغب لا يقرؤون سوى نص الكتاب وما روت أمتنا عن أفضل الأدب فطوبى لمن تلاه قهر تلاوته وكان لمواضع الإحواء والإظهار والإرغام متمكنا ولكلماته محققة ولحروفه متخصما ومرققا وهنيئا لمن استمع إليه وكان لسماعه متعظا متدبرا حماك الله يا خير شارعون إلى أعظم تنزيل على النبي محمد وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بنداء من العلي الكبير إلى حبيبه النذير البشير تلاه علينا ذلكم والعالم القرآني وفخر قراء مريض مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة نقلة وزيعت على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلب محلاتكم الكبرى محلات المتوكلين على الله أولاد الثواب المقيمين بشنراء مركز الصمت مخازن فراش الخبر الحديثة ومعارض الحفلات الأهلية والضيافة فتطلب جميعا من أولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لأصحابها المتوكلين على الله أولاد عدنان أولاد عدنان المقيمين بشرشابة مركز زفتة إخوة الإيمان والإسلام ونيابة عن أصحاب العزاء شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.